بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم في الشرائط التي يجب أن تتوفر قبل أن نقطع يد السارق، ووصلنا إلى قوله: والسادس كون السارق لا شبهة له في مال المسروق منه، لحديث: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، صححه الحاكم. صحح الحاكم إسناده، سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مر، أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه، أو شبهة أو ملك أصله أو فرعه، أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أحد أصوله أو أحد الأصول مال فرعه، وإن سفل لما بينهما من الاتحاد، وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين، ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر. في هذا الشرط نجد أنه دائما نحن مع هذه القاعدة: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. قال: لا شبهة له في مال المسروق منه، عندما يدخل الشريك فيأخذ من محله، وهذا المحل الذي هو فيه إنما كل المال له ولشريكه، فجدلا لو أخذ شيئا بغير علم شريكه فهو يأخذ شيئا من ماله وشيئا من مال شريكه، ففي كل قطعة من القطع التي توجد في هذا المحل هي عبارة عن كل جزء فيها جزء له وجزء لشريكه، ولذلك يظن الآخذ هنا أنه يأخذ شيئا من ماله، ولو علم شريكه بذلك الأمر لربما أثر ذلك، ولكن هل نقيم عليه حد السرقة؟ فإننا عندما قلنا في حد السرقة هو سرقة مال من حرز وقد بلغ نصابا، فهذا الإنسان حرزه بيده وهو يملك المفتاح وهو يدخل ويخرج كما شاء، فلذلك هذا المال المشترك بينهما قد يدعي أي دعوى، إنما يريد أن يبيعه، إنما يريد أن يعرضه، ربما استهلكه ونسي أن يسجل ذلك عليه، إلى غير ذلك ما يحدث ما بين الشركاء. فإذا سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره عند ذلك لا يقام عليه الحد. أو هنالك شبهة الفاعل، يعني كمن أخذ مالا على صورة السرقة. أحيانا الإنسان الكتب متشابهة، الأحذية متشابهة، ربما الدراجات متشابهة، ومع ذلك عندما أخذ شيئا من ذلك يظن أن هذا الشيء الذي أخذه هو له، وعندما أخذه ما أخذه بنية السرقة، وإنما ظن أن هذه الدراجة له فركبها لأنها تشابه دراجته 100%، أو هذه المسجلة له فأخذها لأنها تشابه، هذه الأشياء متشابهة مع بعضها البعض، أو هذا الكتاب له، وبلغ كل منهما أكثر من ربع دينار عند ذلك هل تقطع يد هنالك شبهة؟ ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فهذا له شبهة، والشبهة أن هذه الدراجة تشابه دراجته. وأن هذه المسجلة تشابه مسجلته، فعندما وضع يده عليها بنية أنها ملك له وليس بنية السرقة، عند ذلك لو قبض عليه وبعد ذلك قال والله أنا لا أدري كل علمي أنني أركب دراجتي أو أحمل مسجلتي أو كتابي، وظهر ذلك فعلا أنه يشابه الكتاب أو تشابه المسجلة، عند ذلك لا نقيم عليه الحد. أيضا ربما يظن أن هذا الأمر ملكا لأصله أو لفرعه، الإنسان يحافظ على مال أبيه ويحافظ على مال ابنه سواء، فربما أخذ من مال أبيه أو أخذ من مال ابنه هذا بالمباشرة، أو أخذ شيئا يشابه مال أبيه أو يشابه مال ابنه، في هذه الصور كلها لا تقطع يد السارق، لأنه لا يسمى سارقا فعلا، لأنه عندما أخذ ما أخذ بنية السرقة، وإنما وضع يده عليه لأنه إما لأنه ظنه أنه ملكا له، يعني ظن أن هذه الحاجة أنه ملك له، أو عندما وضع يده عليه هذا مال ابني وأنت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبي، أو يقول هذا مال أبي، يعني في النتيجة سيكون هذا المال لي، فلو أخذ منه شيء فلا يحاسب على كسرقة الابن مال أحد أصوله أو أحد أصول مال فرعه، وإن سفل لما بينهما من الاتحاد، كأن الابن والأب أو الأب والابن كأنهما شيء واحد. وإن اختلف دينهما، علاقة الدين شيء لكن علاقة الأبوة لا تنقطع، يبقى الإنسان يحترم والده على أنه والد له ولو كان على غير دينه، والإسلام إنما يأمرنا بذلك، كما حدث لتلك المرأة التي زارتها أمها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصاحبها بالمعروف، ونزل قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر، ومنها ألا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب، يعني إذا كان أخ يسرق من أخيه يسمى سرقة، زوج يسرق من زوجته اسمها سرقة، زوجة من زوجها اسمها سرقة، ابن أخ من عمه يسمى سرقة، خال عم يعني ابن عمه كذا، هؤلاء ليس أصلا وليس فرعا، صهر من بيت حماء إلى غير ذلك، عم صهره إلى كل هؤلاء، كل ما لا يسمى في الأقارب أصلا ولا يسمى فرعا عند ذلك وأخذ المال يعتبر ذلك الأمر سرقة، إذا أخذ من حرز وكان مالا وكان يبلغ ربع دينار فأكثر، وسواء أكان السارق منهما حرا أم رقيقا، أيضا هذا الأمر لا يضر، كما صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له بما ذكروه من أنه لو وطئ الرقيق أمة فرعه لم يحدد الشبهة، يعني كما أن الحر الأب لو وطئ أمة ابنه عند ذلك كما مر معنا ويظن أنها هذه من مال الابن ويحق له أن يتصرف فيها كما شاء حتى ولو كان رقيقا، حتى ولو كان رقيقا لم يحدد الشبهة، يعني لأنه رقيق نقول له أنت لا تملك، فكيف تأتي إلى أمة ابنك؟ له سلطان الأبوة عليه غير سلطان الملك. ولا قطع أيضا بسرقة رقيق مال سيده، لأن الرقيق إنما يأخذ من المال من سيده الذي هو مملوك عنده، لأن السيد يجب عليه أن ينفق عليه كما ينفق الأب على ولده. ففي هذه الحالة هنالك شيء مشترك ما بين العبد وما بين السيد، وهو مسألة وجوب الإنفاق من قبل السيد على العبد عند ذلك، لا قطع أيضا بسرقة رقيق مال سيده بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر، ولشبهة استحقاق النفقة، لأن النفقة إنما هي مستحقة على من؟ على السيد. نعم. ويده كيد سيده، فإن هذا السيد عندما يترك المال في يد العبد فإن العبد يحافظ على ذلك المال، ويده عليه مثل يد صاحب المال تماما، فهذا المال لهذه العائلة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كذلك جعل الإرث في ثلاثة أمور، في النكاح والنسب والولاء، والولاء هو نوع من هذه العبودية التي تكون من قبل السيد على عبده، فهو مالك له والعبد مملوك لسيده، حتى إذا ما صار حتى ذلك العبد حرا ومات من يرثه سيده إذا لم يكن له أقارب، فأشبه ما لو كان ابنا مع أبيه. والمبعض يعني لو كان هذا العبد مبعض، يعني نصفه حر مثلا، جزء منه حر وجزء منه عبد، حكمه نفس حكم العبد القن الخالص، وكذا المكاتب، لأنه قد يعجز نفسه بعد شهر أو بعد شهرين ويعود عبدا. فالأصل أنه كما لا تقطع يد الأب أو يد الابن أو يد الشريك، كذلك لا تقطع يد العبد في مال سيد. قاعدة: من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه، فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع، وبالعكس لا يقطع رقيق أحدهما بسرقة مال الآخر. يعني كما قلت إن العلاقة التي تكون ما بين الأصل والفرع علاقة موجبة لدرء الحد عن أحدهما، كذلك هذه المسألة تنطبق 100% على العلاقة ما بين السيد وعبده. فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع، وبالعكس لا يقطع رقيق أحدهما بسرقة مال الآخر، ولا يقطع السيد بسرقة مال مكاتبه لما مر، ولا بمال ملكه المبعض ببعضه الحر كما جزم به الماوردي، لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه، فصار شبهة. هذا المبعض، لنفترض أن عبدا أعتق نصفه، فصار بينه وبين سيده مهايقة، فقال له: تعمل أسبوعا لصالحك، وتعمل عندي أسبوعا أو شهرا وشهرا. في هذا الوقت الذي كان عنده مال من؟ العبد. هذا المال من أين اقتناه؟ اقتناه من الأيام التي عمل بها لصالح حريته. عندما يكون حرا هو بعيد عن السيد كل البعد، ولكنه في الواقع هذه اليد التي عمل بها وهذا الكتف الذي حمل عليه في الحقيقة هو لمن؟ نصفه للحر ونصفه للسيد، كما أن الشريك مع شريكه نصفه للشهاب الشريك ونصفه لهذا الشريك. هل هنالك شبهة في هذا الملك أم لا؟ في شبهة. ولذلك عندما تقدم السيد فأخذ شيئا من مال العبد، فهل تقطع يده؟ لا تقطع يده لهذه الشبهة الحاصلة. هذا ما قاله، لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه، فصار شبهة. هذا هو كل شيء يتعلق بالأمر أو بالشرط السادس. قال بعد ذلك: فروع. الآن عندنا زمان فيه قحط، ومعنى القحط فيه جوع، كما يحصل في الحروب وكما يحصل في الكوارث البيئية كالبرد الشديد والحر الشديد والتي يمتنع الناس فيها عن العمل، وكل إنسان يقول نفسي نفسي، وكما يحصل بالزلازل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وأن يسلم أطفالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، فهذا خلقه يتصرف فيه كيفما شاء. فلو حدث مثل هذه الحادثة في بلد من البلاد وجاع أحد الناس، وصار الآن العمل غير متوفر، وبعد ذلك المال بعيد وهنالك شبهة، ويريد أن يأكل، فلقد حدث عام يسمى بعام الرمادة في زمن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصار الناس ربما يفعلون بعض الأشياء من أجل الأكل، جوع شديد أصاب الأمة من أولها إلى آخرها، فعطل سيدنا عمر الحدود في عام الرمادة. الآن قال الشيخ بناء على هذا: لو سرق طعاما زمن القحط، يعني زمن الجوع، زمن الحاجة، زمن الحرب الشديد، كل ذلك، ولم يقدر عليه، يعني وجد طعاما والمال في ثمن في جيبه، لو أخذه عند ذلك هذا قدر عليه بالثمن، قدر عليه عنده شيء يستطيع أن يبادل فيه، أما لم يقدر عليه، أي لم يقدر على ثمنه من أجل أن يدفع الثمن ليأخذ ذلك الطعام فيجعله طعاما لنفسه، قال لم يقطع، إنما أخذ من أجل الأكل. نعم. وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوته، قلت لإنسان تفضل فأدخلته إلى بيته. الآن قلنا نحن في السرقة أخذ المال خفية من حرز، فأنت عندما أدخلته إلى الحرز، أنت أدخلته إلى الحرز، وماذا قال إلى الحرز؟ فأخذ من ذلك المال، سواء كان ذلك في دار، يعني صورة ضيف دخل إليه فوجد تحفة هكذا فجعلها في جيبه وكانت تساوي أكثر من ربع دينار، سجلة هذه تساوي أكثر من ربع دينار وجعلها في جيبه جدلا، هل يقطع فيها؟ إنما أدخلته أنت بنفسك، أو حانوت لشراء أو غيره فسرق كما رجحه ابن المقري. نعم. أيضا هنا لا سرقة في هذا الأمر كما بينا، لو سرق طعاما ولم يقدر عليه. نعم. فسرق كما رجحه ابن المقري، ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة. يعني واحد الآن، نحن نعلم أن الناس شركاء في الحطب، شركاء في الكلب، ولكن لو واحد ذهب طيلة اليوم أو يومين فجمع حزما من حطب من أجل أن يبيعها أو من أجل أن يستدفئ بها إلى غير ذلك من الأمور، فيأتي واحد إلى الناس فيقول والله الناس شركاء في ثلاث ويحمل هذا الحطب، لا، هذا الحطب كان مباحا لك عندما كان في البرية لا يملكه أحد، ولكن عندما صار في حرزين عند ذلك صار مملوكا لك. هذا المعنى لو وقف الناس على سبيل في الطريق فعبأ كل واحد إبريق، فهل لك أن تأخذ هذا الإبريق منه وتشرب دون إذنه؟ لا، لأنه بعد أن صار الماء في الإبريق صار محرزا لمن؟ لصاحبه، عند ذلك لا يحق لك أن تعتدي عليه ولا أن تأخذ منه شيء، وإلا صار كل إنسان بيدخل إلى بقالية بيفتح له أنينة بقين وبيشرب، الناس والله شركاء في ثلاث، طيب وهذا الحرز الذي حدث فيه وهذا النقر إلى غير ذلك، وإلا ضاعت الحقوق. فلو أخذ شيئا من هذا الحطب أو هذا الحشيش، في بعض البلاد الآن تأخذ هذا الحشيش كدس إلى غير ذلك صار له قيمة ويضغط مثلا، فأخذ منه وكان يساوي ربع دينار ونحوهما كصيد. واحد اصطاد صيد غزال، جاء واحد من الناس قال له هذا الله اباحه، يعني نحن هو صاده نحن ناخذه بصح؟ لا، بعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة في الأصل. نعم. ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة. أيضا واحد طابخ طبخة، هريسة عبارة عن شوربة يعني فيها لحم وقمح وكذا، هذه هي الأصل. حتى ولو قلنا الهريسة يعني الحلويات الموجودة، هذه لو بقيت وقتا معينا فإنها تعرض للتلف، لكن المطبوخة اللي فيها لحم عرض كونها تعرض للتلف أكثر. لو أخذ هذه أو أخذ فاكهة أو أخذ خضرة، هذه بندورة سحالة بندورة إلى غير ذلك، وكانت تساوي أكثر من ربع دينار كهريسة وفواكه وبقول، لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر، فإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد، فإن بلغا نصابا قطع وإلا يعني هذه الأشياء لو أخذ شيئا معرضا للتلف، فهل يقول الآن عندما سرقه وأخذه من حرزه كان سليما أم كان تالفا؟ كم كانت قيمته في ذلك الوقت؟ كانت قيمته تساوي أكثر من ربع دينار. صدق عليه تعريف السارق، هل أخذ المال سرقة من حرز؟ كان هذا يسمى مال؟ عندما أخرجه كان يساوي ربع دينار فأكثر، وبعد ذلك أخذه من مكانه المحرز فيه، بعد ذلك تلف، عند الخروج هل كان تالفا أم كان يساوي هذه القيمة؟ كان يساوي هذه القيمة. فلا يقول إنسان والله في فواكه أخي أخذنا من على الشجر مثلا، لكن في شجر نقول نحن متى يقطع ومتى لا يقطع، شجرة في البيت حرزها صحن الدار صحيح في باب، وبعد ذلك لا أحد يأتي إلى أشجار البيت، مثلا في بيوتنا القديمة هنا في حينا لا يوجد بيت إلا وفيه أكثر من شجرة، دخل البيت في شجرة نانرج الطفق المياه، وبعد ذلك بلغ ما أخذه ما يساوي ربع دينار وأخرجه، هذا هل يعتبر من حرز أم لا يعتبر؟ يعتبر من حرز. لكن لو أخذ من البستان، فلو كان البستان مسورا أو له حارس ودخل عليه فأخذه، وليعتبر أخذه من حرزه؟ أما إذا لم يكن مسورا ولم يكن له حارس معنى ذلك يسمى سرقة، لكنه الآن ليس محرزا بحارس، لأن الناس عادة يحرسون بساتينهم ليلا مما يدخل إلى هذه البساتين. لا يقول إنسان ماء، فالماء أيضا له قيمة وتختلف قيمته من مكان إلى آخر، كذلك التراب أيضا في تراب، كل نوع من التراب يعني قيمة معينة. ومصحف لا يحتاج والله أنا أريد أن أقرأ به مصحف يسرق أم لا، في عنده مصحف مكتوب إلى غير ذلك أو مطبوع فسرقه، وليعتبر سرقة نعم حتى ولو كان مصحفا. كتاب علم لا كتاب الإقناع لا كتاب حديث البخاري مسلم حمل، هل يعتبر سرقة؟ نعم. لكن عندنا بعض الأشياء هل تسمى مالا؟ مثلا وجد بعض الأشعار التي مثلا فيها شيء ليس بنافع، مثلا ككتب الشعوذة نقيم ذلك ورقا وجلدا كم يساوي؟ تركنا المكتوب فيه، المكتوب لا قيمة فيه، لكن هذا الورق المكتوب فيه كم يساوي؟ وهذا الجلد الذي له كم يساوي؟ فإذا بلغ ربع دينار، كمن سرق آلة موسيقية بيانو مثلا وكان هذا يساوي آلاف على أنه آلة موسيقية، لكن في نظر الشرع لا يساوي هذه الآلاف، ننظر إلى الخشب الذي فيه وإلى الحديد الذي فيه ماذا يساوي؟ فإن بلغ ربع دينار عنده سرق خمرا، الخمر نجيسة ومع ذلك لا قيمة لها، ولا يحاسب الشارع عليها. لكنه عندما أراد أن يخرجها انقلبت الخمر خلا، الآن سرق خل ولا سرق خمر؟ فإذا انقلبت خلا ننظر هل هذا الخل يساوي ربع دينار فأكثر، وأخذه من حرز عند ذلك يكلف بقطع يده. أيضا أخذ خمرا وخرج خمرا، ولكننا نظرنا فإذا هذه الآنية الموجودة فيها هذا الخمر إناء من الكريستال مثلا الجيد كان يساوي الزجاجة كانت تساوي أكثر من ربع دينار، ربع دينار فأكثر، تقطع يده؟ نعم تقطع يده في هذه الحالة. بعد ذلك قال والسابع كونه مختارا. الحمد لله رب العالمين.